إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لا شك أن جميع الناس يترقبون معرفة حكم الله عز وجل في أمر الدستور الذي تقبل عليه البلاد، وسوف أجعل بيان حكم الله عز وجل ردا على بعض الفتاوى التي صدرت بخصوص الاستفتاء عليه. فقد صدرت من الشيخ أبي إسحاق فتوى بضرورة ووجوب التصويت لهذا الدستور بنعم، وقد ذكر حيثيات ما أفتى به. وقد أوجب الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا ما يعرفوه من حكمه وحكم رسوله. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، ولم يقل لتبيننه للمخطئ أو لمن تردون عليه. فذكر أسماء الرجال والرد عليهم في الكتب السيارة أو على المنابر ليس من التشهير بهم، وإنما هو امتثال لقوله تبارك وتعالى: لتبيننه للناس. فكما تكلموا للناس، ينبغي لمن يعرف حكم الله عز وجل أن يبينه للناس أيضا. فأقول ابتداء، سوف يكون الكلام في ثلاث محاور: الأول بيان ما في الدستور من مخالفة الشريعة الإسلامية، والثاني بيان القواعد التي يستندون إليها، والثالث بيان حالهم في غير هذا الأمر. ينبغي أن يعلم الناس إذا لم يكونوا يعلموا أن الدستور المصري الذي تولى الناس كتابته لم ينشئوه من عند أنفسهم، بل جاءوا بالدستور القديم وبدأوا يقرؤون المواد مادة مادة، فيقرون ما يقرون ويزيدون ما يزيدون. فهو الدستور السابق بفصه ونصه الذي عملوا على كتابته. وأرجو أن يكون هذا منك على ذكر لأنه مهم، فإن الدستور السابق هو الذي كانوا يكفرون به، وكانوا يردون فتاوى أمثال سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين في آخر فتاوي والألباني، كانوا يردون هذه الفتاوى ويذهبون صراحة إلى أن الكفر في هذا الدستور كفر ردة، لا يقال في مثله كفر دون كفر. وأرجو أن ترعيني سمعك، فهذا كلامهم، كانوا يفتون بهذا، أن هذا القانون كفر ردة لا يقال في مثله كفر دون كفر، وبه كفروا الرئيس السابق كفر عين أو نوع، وبه استجاز بعضهم أن يخرج عليه. فهذا الدستور باق كما هو، بل زاد شرا وضلالا، بل زاد شرا وضلالا. وسوف أضرب لكم أمثلة بالمقارنة بين الدستور الذي كانت تحكم به مصر أيام الرئيس السابق، وكانوا يذهبون إلى التكفير به كفر ردة، وإلى الدستور الذي صنع بأيدينا اليوم. خذ أول مثال، دستور السابق، دستور سنة 71، فيما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بحرية العقيدة، المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة. وهذا الكلام معناه إذا أراد الرجل المسلم أن ينتقل إلى دين النصرانية فلا حرج، حرية الاعتقاد، وهذا كله ممنوع، بل لا يجوز إقراره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وحرية ممارسة الشعائر الدينية تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. النصارى عندهم شعائر، الدولة تكفل حرية ممارسة هذه الشعائر التي يعتقد النصارى أنها شعائر. لكن أين؟ هل ممارسة الشعائر النصرانية كما يقول أهلها تستلزم من الدولة أن تسمح لهم ببناء الكنائس؟ هذا نص دستوري، الدولة تكفل حرية ممارسة الشعيرة، هذا نصراني، الدستور كيف يخدمه؟ ليس في الدستور نص على أن الدولة تكفل لهذا النصراني إقامة دار يمارس فيها ما يمارسه، واقتصر الدستور على هذا النص فقط. وبهذا كانت الدولة تضع قيودا على بناء الكنائس، هذا النص كيف صار في هذا الدستور المبارك؟ الفصل الثاني الحقوق المدنية والسياسية. واحد، حرية الاعتقاد مصونة. البند الثاني، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو النص السابق، لكنهم زادوا فيه وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. هذا زيد في هذا الدستور، لم يكن هذا في النص السابق، بل كان الدستور ينتهي عند قولهم إقامة الشعائر الدينية. الآن نص صراحة على أن الدولة تكفل أيضا حرية بناء دور العبادة للأديان السماوية. يعني اليهودي يبني معبدا، نصراني يبني كنيسة، هذا تكفله الدولة وترعاه، ولا يجوز للرجل المسلم أن يعترض عليه. وأرجو أن يكون هذا منك على ذكر لما سيأتي. نحن نسمح له ونبيح بناء الكنائس والمعابد في دولة مسلمة. لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك، أي رأي، ولو كان هذا الرأي سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. زيد فيه مواد كلها شر. هل تتخيل أن هذا الدستور كله لم تذكر فيه كلمة فريضة إلا مرة؟ وما الذي جعلوه فريضة؟ اسمع. سابعا، الوحدة الوطنية فريضة وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة. وحدة الوطنية يعني لا دين، يعني لا ولا ولا براء. أنت مسلم تدعو إلى الإسلام، هو نصراني يدعو إلى نصرانيته. أنت تبني مسجد، هو يبني كنيسة. هذا فرض. الوحدة الوطنية فريضة، ولم يقولوا حتى مبادئ الشريعة فريضة. كل شيء يخدم غير الإسلام هو الذي زيد ونص. بعض مواد الدستور السابق كانت مجملة، زيدت إيضاحا لصالح غير المسلمين من الكافرين وغيرهم. واسمع إلى تفاصيل الفتوى ثم إلى الرد المجمل. طالب فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني الشعب المصري بجميع طوائفه بضرورة المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور وعدم التقاعس عن ذلك، لأن التصويت على الدستور هو من قبيل الشهادة التي أمر الله أن يؤديها كل من طلبت منه. وهذا الكلام محض خطأ وليس الآن محل بيانه. هذا محض خطأ ليس الآن محل بيانه. ويكفي أن تعلم أن الرجل ليس مخيرا في الحكم بالشريعة حتى يقال ويطلب منه أن يؤدي الشهادة بنعم أو لا. إن الله عز وجل يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل: وأن استشرهم في الحكم بما أنزل الله، ولم يقل: وأن استفتهم في الحكم بما أنزل الله. إن الحكم بالشريعة فرض. هل يترك لاختيار الناس؟ هل يقال حتى للصحابة: ما رأيكم، نحكم بالشريعة أم بغيرها؟ وهل يجوز لمسلم أن يؤخذ رأيه في هذا أصلا؟ أين كتاب الله عز وجل؟ لكنك سترى وتسمع فتوى من أولها إلى آخرها ليس فيها آية ولا حديث، فعلامة ابن الفتاوى. هل المسلم يؤخذ رأيه في الحكم بالشرع حتى يجعل هذا شهادة يجب عليه أن يؤديها؟ هل يقال للناس: ما رأيكم، نقطع يد السارق أم نحبسه؟ هل الناس مخيرون في هذا؟ أم رب العالمين يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ولم يقل حتى يستشيروا الناس في الحكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ فهذا كلام ظاهر الخطأ، ونسي أن يقول: ما حكم من يقول للشريعة لا؟ هل يكفرونهم أو يتوقفون في الحكم بتكفيرهم أم ماذا يصنعون؟ جاء ذلك في لقاء خاص مع نجله الشيخ حاتم، قال: سألت والدي الحبيب الشيخ أبو إسحاق كذا قال، شفاه الله وعافاه عن الدستور، هل نخرج للتصويت بنعم؟ فقال: نعم. قلت: ولماذا؟ فقال: لأن هذا هو المتاح الآن، وإخواننا بذلوا جهدا كبيرا مع معارضيهم ممن لا يريدون شرع الله، ونحن نريد لشرع الله أن يسود ويحكم الأرض. يقول: نحن نقول نعم لأننا نريد لشرع الله أن يسود ويحكم الأرض. هذا الدستور أول مواده جمهورية مصر العربية، دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. هل هذا من الشريعة؟ هذه المادة الأولى، نظام ديمقراطي أي كفر، لأن النظام الديمقراطي معناه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، يعني نستفتي الناس في القوانين، والذي يختاره أغلب الناس هو الذي يقرر. ومن العجيب أنهم كانوا يكفرون بهذا. كان الشيخ عبد المقصود يقول: لو صوت على الشريعة في مجلس الشعب فاختار الناس الشريعة فطبقت فهذا كفر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه جاء على نظام ديمقراطي، لأن الشريعة تكون حينئذ قد طبقت لا لأنها حكم الله، ولكن لأن الناس اختاروها. هذه كلمة خطيرة، هذه كلمة في غاية الخطورة أيها الإخوة. تعلمون لماذا؟ لأن الشيخ يقول: الدستور منصوص فيه الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أي هذا أحد الأسباب في إفتاء الشيخ أن يخرج الناس ليقولوا نعم، لأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا الذي ذكره الشيخ مما يحار فيه المرء. فهذا هو نص المادة الثانية في دستور مبارك، فلماذا إذن خرجوا عليه؟ المادة الثانية في الدستور السابق: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة بنصها وفصها، فهل هذه زيادة؟ هذا نص الدستور السابق، هذا موجود في الدستور السابق الذي كانوا يكفرون به. ثانيا، في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لماذا ذكر النبي أمر عيسى عليه السلام؟ لأنه لا يجوز للمرء أن يقول كلاما صحيحا موافقا للاعتقاد إلا إذا لم يقل ما يخالفه. فلو قال المرء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى ابن الله، كان قوله عيسى ابن الله يناقض قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لأن ابن الإله إله، فحينئذ لا يقبل لا إله إلا الله إلا إذا لم يقل ما يعارضها، فيقول عيسى عبد الله، فإن قال ما يعارضها كأن شهد أن عيسى ابن الله، أو لم يشهد أن النار حق والجنة حق، فقد نقض ما ابتدأ به. حينئذ هذه المادة لو كانت موجودة في الدستور على الصيغة الشرعية لا تصلح، حتى لا يأتي كلام يعارضها. فإنك لو قلت الشريعة مصدر التشريع ونظام الدولة ديمقراطي، نقضت بالكلام الأخير الكلام الأول، لأن النظام الديمقراطي يخالف الشريعة. فلا يكون هذا القول نافعا لك حتى تتبعه بما يؤيده لا ما يعارضه. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى ابن الله، لا يقبل منك لا الأول ولا الثاني، فإن الثاني كفر والأول نقضته بالثاني فلا يقبل منك. وأرجو أن يكون هذا واضحا حتى ينتفع بذكر هذه المادة. ينبغي من قيدين: القيد الأول أن هذه المادة بوصفها الحالي كفر، لأن المادة تقول الشريعة، مبادئ الشريعة، دع عنك كلمة المبادئ، لو قيل الشريعة أو قيل أحكام الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع فهذا معناه الإقرار بوجود مصادر أخرى، لأن معنى رئيسي أي هناك فرع. فهل هذا يجوز في دين الإسلام؟ مثال ذلك: لو تقرب الرجل إلى الله عز وجل بالصلاة والصوم والزكاة والصدقة والحج، ثم تقرب إلى غير الله بالنذر، فهل هذا إسلام؟ الجواب: هذا كفر. فكون الرجل وقعت غالب عباداته لله لا يجعل هذا إسلاما حتى تكون الأعمال كلها لله، فلا يفرح بكلمة المصدر الرئيسي، لأنه لا يجوز لأحد غير الله أن يشرع ولو في جزئية يسيرة. فهذا معناه اتخاذ الشركاء مع الله. والشرك والإيمان ليس بضاعة تكال، ليس بالكيلو. قال الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا، عملا نكرة تفيد العموم، أي عمل، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فينبغي أن تكون المادة الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع. القيد الثاني: ألا تسبق المادة ولا يلحق بالمادة ما يناقضها، فلا تقول محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله، هذا نقض لذاك. وهذا الدستور، هذه المادة التي يفرح بها، أصلا مخالفة للشريعة. ثم هي وضع طبيعي، هل كان يتخيل أحد أن الدستور سيكون فيه الدولة مصر دولة مسيحية؟ كونهم قالوا دولة إسلامية، هذا وضع طبيعي. ماذا كانوا يريدون والأغلبية الكافرة في مصر من المسلمين؟ اللغة العربية. لماذا تفرحون؟ هل نحن نتكلم الفرنسية؟ هل نتكلم اللغة الفارسية؟ كتبت كوضع طبيعي ليس فيها شيء. فالمادة مخالفة للشريعة، سبقت بما يخالف الشرع، ولحق بها ما يناقضها. يقول: السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، شعب مصدر السلطة التشريعية، يعني الشعب يشرع. هذا ينقض أن تقول الشريعة المصدر الوحيد، لأنك تكون قد أقررت أن الشعب يشرع، فاللاحق يناقض السابق. أيها الإخوة، تذكروا لا إله إلا الله عيسى ابن الله، هل يقبل هذا؟ هذا يناقض ذاك. فكون الرجل يقر ويعتقد ويكتب أن الشعب مصدر السلطة، أي الشعب له سلطة التشريع يشرع، هذا يناقض أن تقول الشرع المصدر الوحيد، لأنك قد أقررت بعد ذلك بأن الشعب أيضا يشرع مع الله. فهذا ينبغي أن يكون من الناس على ذكر. المادة السادسة، فضلا عن كونه يقول الشعب يحمي الوحدة الوطنية، لمن كتب هذا الدستور؟ المادة السادسة، يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. ونستعين بالله عز وجل في رد هذا الخبث. نظام السياسي قائم على الديمقراطية، والديمقراطية أن يحكم الشعب ويشرع الشعب. إذن هذا نقض لقولك الشريعة مصدر التشريع. هذا أصلا لو كان هذا هو النص المكتوب، فأنت تلحق المادة بما يعارضها وينقضها نقضا. الديمقراطية والشورى كلمتان لا يستقيمان، والشورى ليست في أمر التشريع، فلا يستشار الناس ولا يستشار أهل العلم في التشريع، بل التشريع حق لله عز وجل. وكذا نظام الدولة قائم على المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية. طيب هل هذا هو الشرع؟ أنت تقول الشريعة، أنا أقول إن الدستور لا يقول الشريعة، يقول مبادئ الشريعة. لو قلنا الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، ثم قل المواطنة وجميع الناس سواء أمام القانون، هل جميع الناس سواء في الشرع؟ التعددية السياسية، هل يجوز أن يكون النصراني واليهودي من بطانة الحاكم مستشار الرئيس ونحو هذا والسكرتارية البطانة؟ لا يجوز. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فإذا قلت الناس سواء جوزت اتخاذ البطانة من غير المسلمين، وهذا خلاف للآية. قال عمر لحذيفة وقد اتخذ كاتبا نصرانيا لا أعزهم وقد أهانهم الله عز وجل. في الحقوق والواجبات أجمع أهل العلم ألا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لا تقبل شهادة النصراني ولا اليهود على المسلم، لأن الله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فاليهود والنصارى ليسوا عدولا، ثم هم ليسوا منا. والله عز وجل يقول: ممن ترضون من الشهداء، ونحن لا نرضى أهل الكفر. وإنما يجوز أن يستشهد الكتابي في حالة واحدة، في حالة الوصية في السفر عند انعدام المسلمين. لكن إذا قلت الناس سواء، إذن يشهد النصراني على المسلم ويشهد المسلم على النصراني، تكون قد نقضت المادة الأولى، لأنك تقول الشريعة المصدر الوحيد وفي الشريعة عدم المساواة، ثم تشرع قانونا وقرارا يسوي بين الناس، فأنت قد ألحقت المادة بما يعارضها أو يخصصها، وهذا كله تعارض للشريعة. لو قتل مسلم نصرانيا لا يقتل به، بل يأخذ الدية، ولو قتل نصراني مسلما يقتل به. هذا دين الله. إذا كان على المسلم وله دية وللنصراني دية، فإن النبي يقول: عقل أهل الكتابي نصف عقل المسلمين. يعني إذا دفعنا الدية للمسلم والدية للنصراني، فإن الدية التي تدفع للنصراني نصف الدية التي تدفع للمسلم. هذا هو الشرع. فإذا قلت الشريعة لا يجوز أن تلحقها بمواد دستورية تناقضها، فتكون قد عقبت الحكم بما يناقضه، فهذا لا يقبل أبدا منك، فلا يقبل حتى ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، ثم لا تلحق هذه المادة بأي مواد تناقضها وتخالفها وتعارضها. كما مثلت لكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، والحرية العامة في عامة صورها، كما يقولون في مبادئ الدستور: الحرية حق فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وإملاكا وحلا وترحالا. هل هذا في دين الله؟ هل المرء حر في فكره؟ هل نحن أحرار في تبني فكر الجهمية والخوارج والمعتزلة وسائر الفرق التي نص الشرع على أنها فرق ضلالة وأنها في النار؟ هل نحن أحرار في الإبداع حتى لو كان إبداعنا بالتصوير وما يعرف بالفن التشكيلي ورسم التماثيل؟ نحن أحرار في هذا الإبداع؟ أم الشرع يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ورجل يضل الناس بغير علم، والمصورون. هل نحن أحرار في الإبداع؟ هل نحن أحرار في الرأي؟ أن يقول إنسان: أنا أرى أن عثمان كان مخطئا، أنا أرى أن معاوية كان ظالما، أنا أرى أن الدولة الأموية كانت غاشمة. هل هذا يطلق؟ يقال هكذا الناس أحرار في آرائهم وفي سكناهم وفي حلهم وترحالهم، كأن ليس لله حق فيما يجوز سكناه وما يحرم. بعد هذه المواد وهي قليلة، والدستور ملآن بهذا العفو، إذا قال الشيخ لأننا نريد أن نحافظ على الشريعة، فأي شريعة يحافظ عليها؟ أين هي؟ أنا أريد أن أسأل سؤالا واحدا فقط، نريد أن تخرجوا لنا من هذا الدستور المواد التي توافق الشريعة، وليس في الدستور ما يناقضها، لكن هذا يخدم من؟ أي شريعة يحميها هذا الدستور؟ إذا أعطى الشر، إذا أعطى الحق للشعب في التشريع، وأعطى الحق للنصارى في بناء كنائسهم وإقامة شعائرهم، وأعطاهم الحق في الحرية والإبداع والفكر، وجعل نظام الدولة نظاما ديمقراطيا غربيا كافرا، ما الذي يخدم هذا الدستور؟ فضلا على أن المادة التي يقولون أصلا ليست من الشريعة، فهم يقولون مبادئ الشريعة، هذه المادة التي يقولون كلمة مبادئ، ثم يقولون المصدر الرئيسي، يا ليتها الوحيد، فلا الأولى صواب ولا الثانية صواب، فما بينهما ماذا يكون؟ وكل ما يشم منه ريح موافقة الشرع يلحق بما يناقضه، فأي شرع يحميه هذا الدستور؟ انظر، انظر إلى الشيخ يقول في اتصال هاتفي مع عبد الرحمن عبد الخالق، يقول الإخوة، سؤال للشيخ الحويني، بيسألوا حضرتك يصوتوا بنعم من أم لا؟ قال طبعا يصوتوا بنعم، لأن هناك فرق بين المأمول والمتاح، المأمول أن يكون الدستور أفضل من هذا، لكن المتاح الآن هو ما جاءنا به إخواننا في اللجنة التأسيسية. هذا هو محل الكلام. نعم، لقد نجح الصليبي أوباما، لقد نجح نجاحا باهرا عظيما، ونسأل الله أن يكبته. كما رأيتم الدستور الذي يقول الشيخ عنه هو المتاح شر من الدستور السابق، شر منه. لماذا قبلنا هذا؟ لأن إخواننا جاءوا به، وهذا هو الذي فعله الغرب. دستور مواده تخالف الشريعة، من الذي كتبه؟ الفقهاء الدستوريون. الشيوخ أين هم؟ في الجانب الآخر يصلون الفقهاء والدولة بالفتاوى إن هذا مخالف للشريعة، والقوانين الوضعية كفر ردة، فهذا يزرع في الناس طوائف تحاربهم، يعمل إسلام إرهابي، جماعات مسلحة. الغرب لا يريد هذا، ماذا يصنعون؟ يحدثون ثورة عارمة حتى يتولى كتابة هذا الدستور أصحاب اللحى، فإذا جاء منهم دافعوا عنه، حينئذ يمضي هذا القانون الوضعي ولا محارب له، ويموت الإسلام الإرهابي والجماعات المسلحة، لأن الشيوخ هم الذين جاءوا به. فهل تكفر الشيوخ أم تحاربهم؟ إذا جاء به العلماء أقر من العامة، وهكذا وقع النقص في بني إسرائيل لما غير الأحبار والرهبان التوراة تبعهم الناس. يقول لأن إخواننا جاءوا به، هل يفرق في المحرم بمن جاء به؟ هل لو قال رجل علماني نظام الدولة ديمقراطي يرد عليه؟ ولو قال هذه العبارة رجل ذو لحية تقبل منه؟ هل هذا في الإسلام؟ والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت لأحبطن عملك، لم يقل لئن أشركت لنعفون عنك، فإنك محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما هو الفرق؟ أن هذا الدستور بنصه وفصه جاء به الإسلاميون، إذن لتحكم به البلاد والعباد بمدافعة وبلا نكير. انظر ماذا فعل الرئيس الأمريكي بنا الذي جاء الأزهر ليقول بلكنته الأعجمية: السلام عليكم. فصفق له الناس كأن قوله السلام عليكم يصحح قوله عيسى ابن الله ورسوله، لكنهم يعلمون أن الشعب المصري يقاد كما قال ابن القيم، يقاد يقوده الشيوخ كما يقاد العميان، يقرؤون ويعلمون أن هذا خطأ، فإذا قال شيخ نعم تركوا ما يرونه بأعينهم ويقرون به بقلوبهم، لأن الشيوخ قابلوه وأقروه. وانظر ماذا يقول: وبذلوا أقصى ما يمكن من جهد على مدار 5 أشهر. طيب إذا كان هذا أقصى جهد هؤلاء أن يرجعوا بنا إلى الدستور السابق مع زيادات تخدم النصارى، فلماذا خرجتم إذن أيها الناس في ثوراتكم المباركة؟ لماذا خالفتم السلف الصالح؟ لتعودوا إلى نفس النقطة الأولى، مسألة المصالح والمفاسد التي يدندنون بها. خرجوا على الحاكم للمصالح، تركوا إجماع السلف للمصالح، سبوا الناس ونبذوهم بالمداخلة وحذروا منهم ومنعوهم وحرموهم وشخبوا على العلماء الكبار، ثم عادوا من حيث بدأوا بل شرا مما بدأوا. لماذا إذن قمتم بثورتكم وقتلتم من قتلتم وخرجتم على الشريعة يوم أقررتم ما حرمه الشرع وخالفتم الكبار وقسمتم الصف وفرقتم بين الناس واتخذتم الأحزاب ونزلتم إلى ميدان السياسة وجلستم مع النساء في الفضائيات ومع النصارى وقدمتم لهم العزاء وسببتم أهل العلم ورميتموهم بالعمالة للدولة وأمنها، ثم رجعتم أسوأ مما كنتم؟ أين قاعدة المصالح والمفاسد؟ إلى الله المشتكى. أسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأسأل الله أن يردهم إليه. يقول إخواننا اللي جوا التأسيسية بذلوا مجهودا كبيرا في سبيل وضع ضوابط أخلاقية. هل إخواننا في الشريعة كانوا يبذلون الجهد لوضع ضوابط أخلاقية أم لوضع الشريعة؟ ما هذا أيها الإخوة؟ هل كان الشيوخ في الجمعية التأسيسية لوضع ضوابط أخلاقية؟ هذا أمر عجب، عجب والله. ما هذا أيها الإخوة؟ إنه مكر الليل والنهار من الغرب الكافر أن يستعملوا المسلمين في تثبيت باطلهم وما يريدونه. يقول أنا بقول إن إخواننا الذين اعترضوا على الدستور ده آخر ما تكلم به أهملوا قاعدة ارتكاب أخف الضررين. يعني يقول الذين قالوا نعم أهملوا قاعدة أخف الضررين، وهذا أمر في غاية المرارة. فنحن لا نحب أن يخطئ الناس ولا نتمنى هذا، لكننا نحب الحق وندافع عنه وندفع به. إن قاعدة ارتكاب أخف الضررين ليست في هذا الموضع، فإن القواعد كثيرة منتشرة يحتاج أن تضبط بضوابط علمية. فليعلم المسلمون أن المحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. فأما المحرم لذاته كالكفر والفواحش والظلم المحض لا يباح بحال، لا لضرورة ولا لغيرها، فإن الله لا يجوز للمرء أن يتكلم بالكفر في حال الضرورة، إنما في حال الإكراه فقط. فلا يقولن المرء بلسانه عيسى ابن الله، لا خائفا ولا طالبا للمصلحة دون المفسدة. لا يقال ارتكب أخف المفاسد ليدفع الأعظم، فإن الكفر أعظم المفاسد. فإنك إذا قلت وقر أن غير الله يشرع وأن نظام الدولة ديمقراطي وأقر ما أقره للنصارى، هذا أعظم المفاسد، فأي مصلحة فوقه؟ هل يباح الزنا للمرء مضطرا؟ هل يضطر المرء فيزني؟ المحرم لذاته لا يباح قط إلا مكره. وأنت تخرج تقول نعم طائعا مختارا، بل لا يجوز للمرء أن يخاف من الكفر فيتكلم بكلام الكفر، لا يجوز. وثانيا، ولهذا انظر إلى كلام الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول إنما صيغة حصر. طيب هناك محرمات أخرى، لماذا استعمل أسلوب الحصر؟ لأن هذه المحرمات لا تباح قط، فكأنها هي المحرمات على الحقيقة. أما غير ذلك من المحرم فقد يباح في حال دون حال، فلهذا لم يذكر. حتى الخمر لماذا لم تذكر؟ لأنه يباح شرب الخمر باتفاق العلماء لدفع الغصة. لو أكل رجل لقمة فوقفت في حلقه يموت، وليس إلا الخمر، يشرب الخمر بمقدار ما تزول به الغصة باتفاق العلماء. فإن عطش وكاد أن يموت عطشا وليس ثمة غصة، هل يباح له؟ على قولين لأهل العلم. قول الأول بالجواز أن يشرب الخمر لدفع العطش، والثاني لا يجوزونه، لا لأنها حرام، ولكن يقولون هي لا تدفع العطش بل تزيده. أكل لحم الخنزير يباح في حال دون حال. فالقاعدة الأولى أن المحرم لذاته كالكفر لا يباح بحال. القاعدة الثانية أنه يفرق بين ما يفعله المرء أو يقول وبين ما ينهى عنه، فإن الذي يتركه المرء ارتكابا لأخف الضررين يترك النهي، يعني يسكت ولا ينهى الناس، أما أن يقول لا يباح له، لا يباح له أن يقول ما حرمه الله ورسوله، لكن يباح له أن يسكت عن بيان حكمه دفعا لأعلى المفسدتين. مثال: لا يجوز أن يقول التصوير حلال، لكن يجوز الارتكاب أعلى المفسدتين أن يسكت عن بيان حكمه حتى يأتي الوقت ليبينه، لأنه لا ينسب لساكت قول. ولهذا العلماء يقولون عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذه المراتب مراتب نهي، أن تقول هذا حرام اترك هذا، فإذا عجزت عن اليد انتقلت إلى اللسان، عجزت إلى اللسان انتقلت إلى القلب. لكن هذا كله قاعدته ماذا؟ أنك تنهى غيرك عن المنكر فتسكت. تدخل محل يبيع الخمور، تخشى إن كسرت الخمر قتلك، وتنسى إن وتخاف إن قلت حرام قتلك، فماذا تفعل؟ تسكت عن بيان تحريمه. لكن لا يباح لك أن تقول الخمر حلال، هذا لا يباح. ففرق بين ما تفعله وبين ما تنهى عنه. إن الذي يرتكب دفعا للمفسدة الكبرى أن يسكت المرء عن بيان الباطل، لا أن يتكلم المرء بالباطل. وهذا الكلام الماتع الذي هو كالدرر ليس فيه كسب يد، بل هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسأقرأ عليكم كلامه فإنه نفيس. يقول في مجموع الفتاوى يرد على بعض هؤلاء، يقول: وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة، ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذا. أليس هذا هو كلام الشيخ؟ المتاح والمأمول لا يمكننا إلا هذا، وهذا حرام والدستور لا يرضينا، لكن لا يمكن إلا هذا. يقول: وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها، ولكن يقولون: ما أمكننا إلا هذا. اسمع وعض على هذا بالنواجذ. يقول: وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيما هو أشد منه تحريما. يقولون: إذا لم نصوت على الدستور العلمانيين يفعلوا بالشريعة، تضيع الشريعة، وكأن الدستور فيه شريعة. أصلا الكلام الدار بين العلمانيين والإسلاميين ليس على مواد الشريعة أصلا، والذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية انسحبوا بعد اتفاقهم مع الإسلاميين على مبادئ الشريعة. بماذا أجاب شيخ الإسلام؟ قال في مقامين: المقام الأول أن يقال: المحرمات قسمان، أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة، كالشرك والفواحش. لا يجوز لغير ضرورة أن تقول الشعب يشرع، لأن هذا فيه إقرار بمشرع مع الله لا لضرورة ولا لغير ضرورة. ثم تلا الآية السابقة ثم قال: فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أن يفرق بين ما يفعل الإنسان في نفسه ويأمر به ويبيحه، وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه. فإذا كان من المحرمات ما لو نهي عنه حصل ما هو أشد منه لم ينهى عنه، يبقى ما هو الذي يجوز؟ أن أسكت عن النهي لكن لا أقول في نفسي ولا أفعل ما هو حرام لدفع المفاسد. يقول: وأما الإنسان فلا يحل له في نفسه أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله. اسمع: وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة، أو مفسدته راجحة على مصلحته. هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهل يجوز أن يقر المرء بفعله جواز التصويت على الشريعة مجرد أن يذهب ليقول نعم أو لا؟ قد أقر بجواز أن يصوت الناس على الشرع، فما بالك لو قال نعم مختارا؟ فانظر كيف توضع القواعد في غير موضعها. فإلى الله المشتكى والله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا كلام آخر لعالم من المعاصرين وهو شيخ الفوزان، يقول تعليقا على كلام الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب: فهذه مواضع يسيرة أقرأها عليكم ليتم عندكم فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول الشيخ سليمان رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منه المشركون هم النصارى من الغرب الذين يريدون أن تسود في البلاد الإسلامية الديمقراطية التي هي كفر. فإذا أظهر المرء لهم الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، لأن الشرك لا يباح بحال، لا يجوز أن نتكلم بكلام الكفر لدفع الشر، لا خوفا ولا لدفع الشر، إنما في حال الإكراه فقط. وعلى هذا جاء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. لا يجوز أن تقول غير الله يشرع، لا يجوز، لا لدفع الشر ولا خوفا إلا إذا كنت مكرها. يقول: وإن كان يكره دينه ويبغضه ويحب الإسلام والمسلمين حتى مع بغضه فهو كافر مثله. اسمع ماذا قال الفوزان في شرح هذا. يقول: قوله أظهر الموافقة على دينهم أي مكنهم من إقامة الكنائس في بلاد المسلمين وأعطاهم الحرية وقال للمسلمين لا تقولوا لهم شيئا، الذي يطلبوه منكم وافقوا عليه. يقول: فهذه مداهنة لأن ديننا يمنع هذا، هل يجوز أن نقر الكافرين على جواز بناء الكنائس وأن نقول حرية الاعتقاد فتمتلئ الشوارع والطرقات والمساكن والمحلات بلافتات بكلام من الكتب المقدسة عندهم؟ هل يجوز أن نقر بهذا لدفع الشر؟ لا يجوز. وهذا موضع آخر. يقول عند قوله تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردونكم على أعقابكم. يقول الفوزان: يردوكم على أعقابكم يعني يردوكم عن الدين، فدل على أن طاعة الكفار في التخلي عن الإسلام ردة، لأن الله قال يردوكم على أعقابكم. فإذا أطعنا الكفار وتخلينا عن دين أو عن شيء منه، كما لو قالوا لنا لا تصلوا فأطعناهم لكنا بذلك مرتدين والعياذ بالله. فالله أمرنا ألا نطيعهم ولا نتخلى عن ديننا، فإن تخلينا عن شيء من ديننا طاعة للكفار فهذه ردة. وقول لا تصلي مثال، لا تصلي اترك الصلاة، كما لو قل قل السيادة للشعب، قل التشريع حق للشعب، أقر بوجود مصادر أخرى للتشريع، هذا كله لا يمكن لمسلم أن يختاره طائعا مختار لا لدفع مفسدة، فإن هذا من أعظم المفاسد. فإنك إذا أقررت هذا بعد ذلك بأي قانون ستحرم بعد ذلك بناء الكنائس؟ الآن صار هذا دستورا ونحن أقررناه لدفع المفاسد، متى سنغير هذا أيها الناس؟ هل ستقومون بثورة أخرى؟ ماذا ستصنعون؟ كيف يتكلم هؤلاء الناس أيها الإخوة؟ الآن بعدما خرجتم وفعلتم ما فعلتم وبتعملوا مليونيات مخالفة للشرع والشريعة، فيها غناء ورقص واستعمال الشعائر الإسلامية الشرعية كالتكبير يوم العيد، كل هذا يفعل وهذه الملايين ولم تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، إذن متى ستفعل؟ متى؟ بعدما يصير الدستور برنامجا عاما للدولة. متى ستقومون بثورة أخرى أم ماذا ستصنعون؟ إذا لم يكن هذا وقته، على الأقل اسكتوا، لا تقروا الباطل، اسكت ولا تصوت على باطل، اعتزل. أما أن تقول نعم وقر هذا دفعا للمفسدة، إن هذا هو المتاح. متى سيأتي المأمول؟ متى سيأتي أيها الشيخ؟ متى؟ ولأن ما عندكم ضوابط، متى سيأتي؟ تنتظرون ثورة أخرى أم يأتي المأمول يوم القيامة؟ أو لن يأتي المأمول؟ لماذا إذن خرجتم على النظام السابق؟ أم من أجل الشريعة وقد عدتم أسوأ مما كان، أم من أجل أمن الدولة؟ أم كنا نخاف من التعذيب فكرهناه؟ أم هو الظن أنكم قادرون على الإتيان بالشريعة ولو مع المخالفة؟ فبعض هذا الظن أنه لم يبنى على شرع. يقول: فإن قالوا خفنا، أي أقررنا بما يناقض الشريعة خوفا، قيل لهم كذبتم. إذا قالوا عملنا ما يريدون منا لأننا خفنا منهم، قلنا أولا هذا كذب، هم ما خوفوكم، بل أنتم الذين فيكم جبن وضعف إيمان، فتوقعتم منهم ذلك فبادرتم بطاعتهم قبل أن يخوفوكم. ثانيا، لو فرضنا أنهم خوفوكم لم يجز لكم أن تطيعوهم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وأيضا: فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه، ما لم يصل الخوف إلى حد الإكراه مع طمأنينة القلب. فالذي يخلص من كلام هذين العالمين أنه لا يجوز لأحد أن يفعل أو يتكلم بما هو مخالف للشر مختار، لا لدفع مفسدة ولا لجلب مصلحة، فإن الكفر أعظم المفاسد. والشيخ ابن عبد الوهاب يقول: وأعظم ما نهى عنه الله الشرك. فإذا قلت ارتكب الشرك لدفع مفسدة، أي مفسدة أعظم من الشرك؟ أي مفسدة؟ ثانيا، نحن لا نقر لهم أنهم لا يستطيعون، إنهم يفعلون أفعالا المرء لا يقلب كفيه منها عجبا، بل لا يجد أصلا كفا يقلبه. لعلكم تذكرون أيام ترشح عمر سليمان كرئيس للجمهورية ومن الممكن أن ينجح، قال الشيخ أحمد فريد يخاطب المجلس العسكري، يقول: لن نسمح بذلك، وستقوم ثورة ثانية، وإحنا أول من يتقدم هذه الثورة، ستكون الدماء للركب. إذن أنتم على استعداد كامل أن تثوروا مرة أخرى، بل أن تسفكوا الدماء إذا ترشح عمر سليمان على استعداد لثورة ولسفك الدم من أيام تأييدا للإعلان الدستوري، قال الشيخ وحيد عبد السلام يخاطب الجماهير التي خالفت الشريعة وخرجت في المظاهرات: ألا يفيقون؟ أحل المظاهرات للشريعة، أحل الأحزاب للشريعة، أحل العمل السياسي للشريعة، ولم تأت الشريعة، جاء الدستور السابق كما هو، ألا يرجعون؟ لأنهم أحلوها للضرورة للمصلحة ولم تأت المصلحة، ألا نرجع؟ يقول يخاطب الجماهير، يقول: أيها المرابطون، أيها المجاهدون، أيها المستعدون للدفاع عن دينكم وشريعتكم، أنا لا أدري أي شريعة في هذا الدستور. الإنسان والله يعجب، ولكن الهدى هدى الله، والله هذا يدمي القلب، وأسأل الله أن يرده من الحق ردا جميلا. هذا ضلال، هذه هي الشريعة؟ دستور هذا فيه شريعة؟ أبشروا فإن النصر قادم والإسلام قادم، لا ندري كيف يقدم مع هذا الدستور. أبشروا أيها الأحباب، فإن لكم إخوة مئات الألوف منتظرون في أماكن لساعة الصف. أبشروا وأملوا، فقد تم ترتيب الأمر. إذن في ميليشيات، في مرابطون يستعدون لساعة الصف. ماذا سيفعلون في ساعة الصف؟ ماذا سيفعلون؟ خروج. ثم يقول في نفس الوقت والمكان الشيخ الصغير محمد الصغير، يقول: كنا في اجتماع المهندس خيرة الشافعي، قال للشيخ وحيد وللعلماء: فيه مئات الألوف مرابطين في 10 أماكن في القاهرة. إذن عندكم استعداد كامل للخروج ولسفك الدم. لماذا؟ لتمرير الإعلان الدستوري الذي ليس فيه ما يتعلق بالشريعة. إذن قولكم أنتم هذا هو المتاح كذب، لأنكم على استعداد أن تفعلوا ما هو شر. كنتم على استعداد لسفك الدم أيام عمر سليمان، وأنتم الآن على استعداد لهذا، ومئات الألوف يرابطون في أماكن في القاهرة. إذن لماذا لم تفعلوا هذا من أجل الشريعة؟ أنتم إذن قادرون على سفك الدم وعلى القيام بثورة ثانية. لماذا بقضكم وقضيضكم بدل من الاجتماع لدعوة الجماهير بالتصويت على نعم بنعم، لماذا ما دخلتم على رئيس الدولة فنصحتموه سرا أن يعلن الشريعة دستور الدولة؟ وقولوا له: عندنا 10 المئات الألوف مرابطون، وسنقوم بثورة ثانية. ما هذا؟ كيف تقولون هذا ثم تقولون هذا هو المتاح؟ عندما يتعلق الأمر بسب النبي سكوت، لكن بإعلان دستوري أو نحو هذا تخرج الجماهير الحاشدة. بل أيها المرابطون المجاهدون، ولا يفوت التنبيه أن هذا كله من مخالفة الشريعة الذي لا نقره ولا نرضى به، لا بالتظاهر ولا بالخروج ولا بهذا الترابط ولا بالتسليح، لكن نخاطبهم لنبين لهم أنهم يتناقضون. نحن ما قلنا نحن نرابط، نحن ما قلنا سنقوم بثورة ثانية لأننا حرمنا الأولى، لكن أنتم تقولون على استعداد كامل ومئات الألوف يرابطون ستسفكون الدم من أجل أن يمر الإعلان الدستور الذي فيه إقالة النائب العام. سفك الدم ليقال النائب العام؟ إذن فلتخرجوا بقرار للشريعة ثم خرجوا بثورة وقولوا هذا الكلام، لأن هذا متاح عندكم. فإذا قلت نعم للدستور هذا هو المتاح، قلنا لا، أنتم قلتم بألسنتكم المتاح ثورة ثانية والمتاح سفك الدم، وهذا كله من الباطل الذي يتخبطون فيه، باطل في باطل في باطل. ونستعين بالله عز وجل على دفع هذا. فهذا أمر عجيب أيها الإخوة، انظر كيف يقولون هنا وكيف يقولون هنا. والذي نراه أن التخطيط الكافر الغربي نجح، لأن في دراسات لطبيعة الشعب المصري، شعب يقوده الشيوخ يقاتلون على ما قالوه، إذن لعرض هذا الدستور على الناس لا يستطيع الشيوخ قبوله أمام الناس. طيب ما هو الحل؟ يطلع إعلان دستور، طبعا العلمانيون سيرفضون، يبقى نطلع احنا في المقابل الشريعة، بدل طلع علماني يبقى عكس الشريعة، العلماني لا يبقى نعم شريعة، فيجيشون الناس ضد العلمانيين الكفر والشرع والشريعة، مع أن الإعلان الدستوري لا علاقة له لا بالشرع ولا بالشريعة، فيجيشون الناس باسم الشرع. وكما تسمعون أيها المرابطون أيها المجاهدون، ثم يقولون نعم، فإذا بالدستور قد مر ولم يكن ليمر إلا بهذا، مسلسلات كلها غربية محبوكة، لكن من فقد الشر فقد العقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فالعقل مع السمع وهو الشر، السمع هو الأدلة الشرعية. نفس القصة السابقة، والجماهير لا تقرأ الدستور ولا تعلم ولا تريد أن تعلم، يحصل تجييش الشر وضد الشريعة، تسمع الفضائيات كأن هذا الدستور قرآن، نعم للشريعة، قل نعم للدستور فهذا معناه نعم للشريعة، والدستور يخالف الشريعة، فيمر الدستور ويشرب المسلمون هذا المخطط الغربي الكافر، ويقر الدستور السابق وأسوأ. والآن في الفصل الأخير، تعلمون لماذا كان أوباما ضد الرئيس مبارك؟ لأن مبارك كان يحاربه الإسلاميون، ومن الممكن أن يتغير الأمر، فذهبوا بمبارك ليأتوا بإسلاميين يدافعون عن الدستور ويزيدون شرا فيه، والأسماء لا تعلم، كل الطرق تؤدي إلى روما. لماذا باركت ثورة لأنه على رغم أنف المسلمين سيأتي بالدستور السابق، بل سيزيد فيه شرا ليمكن للنصارى. وكأني بهذا المحترق والشيوخ يجيشون الناس لإقرار الدستور السابق مع حواشي، كأني بيخرج لسانه لنا. خدع، ونعمة الخدعة. ونسأل الله أن يكيده ونرد هذا في نحره، لكن هذا هو الوضع وسيمر. ثم ينفض السامر، وإذا بالناس كما صوتوا بنعم في أول الاستفتاء قبضوا على الهواء وتمسكوا بخيوط القمر، وإذا بنا رجعنا إلى أسوأ مما كان، والحبل جراه. حتى الجزء الإسلامي يقول لك الأزهر المسؤول عن الدعوة، وبهذا يمكن إيقاف كل الناس وكل العلماء ما عدا الأزهر، وهو إقرار الأزهر أليس إقرار المذهب الأشعري. هو المذهب الأشعري هو الشريعة، تأويل الأسماء والصفات شرع الله عز وجل، تأويل النزول والاستواء والضحك والعجب، هذا هو شرع الله. ماذا نقول؟ رابعا أو خامسا أو سادسا، خرج بعض الشيوخ يقولون لا يجوز أن تقول نعم للدستور. قال يا دكتور مازن بحرفه وصوته، الذي يقول نعم للدستور آثم إثما عظيما قد يصل إلى الكفر. ثم تراجع، فبأي كتاب أم بأية سنة؟ حين قلت هذا القول أكنت تجهل النصوص الشرعية التي تجوز نعم، أم كنت تجهل الواقع؟ فإن كنت تجهل النصوص الشرعية أو الواقع فلا يحل لك الفتوى في دين الله، اعتزل واقعد في بيتك، لا تخرج على الناس تتكلم بكلام وأنت جاهل ببعض النصوص الشرعية أو جاهل بالواقع. بما استحللت أن تخرج على الجماهير لتقول لا، والذي يفعل قد يكفر، ثم تتراجع بعد ذلك وتقول اخرجوا فقولوا نعم؟ هل زدت علما لم تكن عليه بالشرع، أم زدت علما بالواقع؟ وإذا كنت تجهل الشرع من الواقع، لما تجرأت على الكلام؟ هل راجعت غيرك؟ هل انتظرت؟ إلى متى سنظل في هذا؟ كلام وتراجع وكلام وتراجع. لما أيها الإخوة؟ قال ابن مسعود كما عند البيهقي في الشعب، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. هذا هو الشر أيها الإخوة. إن وضعنا في غاية الخطورة، إن العدو يكيد لنا كيدا، ونحن بين شيوخ تصدر المشهد يأخذون من الشرع ما يريدون، وبين عوام يلاحقونهم بلا عقل، وبين قلة قليلة تنهى عن الفساد في الأرض. والله يمتحن هؤلاء بهؤلاء، والحرب سجال والصبر مر، لكن الله عز وجل يرعى الحق وأهله. وإنما رددنا وقلنا خروجا من ورطة المؤاخذة يوم القيامة ومن كتمان العلم. والقصد أن يرجع الناس إلى الهدى وإلى الحق، وأن يجتمع الناس على كلمة سواء، فمن أراد غير ذلك فالله حسيبه ودع عنك بنيات الطريق الذين لا يأخذون من هذا الكلام إلا أنك ترد على أبي إسحاق وعرض الشيوخ وعرض العلماء. أما الشر، أما الشريعة، أما النصح لله ولرسوله ولكتابه، لا يدرون لا يرون. دع عنك هؤلاء وسل ربك أن يهديهم. فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يردنا جميعا إليه وأن ينصرنا على الكافرين في كل حين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.